الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير أجمع وأن ييسرنا سبحانه وتعالى لتعليم دينه وتعلمه. كنا قد وقفنا في المرة الفائتة في درس النواقض، نواقض الإسلام، على ما يتعلق بالبراءة من الشرك والبراءة من المشركين، وبينا أن هذا الأمر لا بد أن يكون هكذا تمامه، فلا تتم البراءة من الشرك إلا بالبراءة من أهله، ولا تتم البراءة من أهله إلا بالبراءة من الشرك. والشرك الذي هو أول هذه النواقض سيكون اليوم إن شاء الله الكلام عليه وعلى ما يتعلق به تعريفا وبيانا لأنواعه وأحكامه، إذ أنه مما ينقض إسلام المرء ومما يهدم دينه، وهذا أمر مستقر في الشريعة، أي أن ارتداد العبد عن دينه وانقلابه عما كان عليه من التوحيد الصحيح ومن الدين القيم، هذا أمر مستقر في شريعة الإسلام، بمعنى أن له أحكاما واضحة صريحة تكلمت على هذا النوع وعلى هذه المسألة، مسألة الردة. والناس أو من الناس من يتعامل بحساسية شديدة مع هذا الأمر، يخيل إليك وأنت تسمعه كأنه لا يوجد في الإسلام أمر اسمه ردة أو مرتدين، مع أن تاريخ الإسلام في فجره وأوائله قد اشتمل على تلك الفترة والحقبة الشهيرة المشهورة، وهي حقبة الردة، بما سمي بحروب الردة. فالذين حاربهم الصديق رضي الله عنه ومن ورائه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أقواما يشهدون الشهادتين، وكانوا يؤدون الصلاة، وكانوا يؤدون الزكاة، وكانوا مع أهل الإسلام في أعمالهم. فما الذي جعل الخليفة أبا بكر رضي الله عنه والصحابة من بعده أو والصحابة معه، ما الذي جعلهم يستحلون دماء هؤلاء ويستحلون أموالهم؟ فحاربوهم حربا ضروسا حتى قضوا عليهم واستأصلوا شأفتهم، فرجع منهم من رجع وهلك منهم من هلك، ذلك أنهم ارتدوا عن دين الله ورجعوا عن هذه العقيدة السليمة. لما منعوا الزكاة وجاء ذلك عندهم بنوع تأويل أنها كانت تؤدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى فإننا نمنعها ولا نعطيها من يأتي بعده، فكان هذا مستحلا لدمائه. إذن الردة لها أحكام في الشريعة، وتكلم عليها أهل العلم وجعلوا لها أصولا خمسة. الردة لها أصول خمسة أو أربعة، هذه الأصول الأربعة هي القول والاعتقاد والفعل والشك. يكفر الإنسان ويرتد ويرجع عن دينه بأحد هذه الأصول، يتفرع عنها ما يتفرع، غير أنها ترجع إلى هذه الأصول الأربعة، إما أن يكفر ويرتد بقوله أو اعتقاده أو فعله أو شكه. تأمل في هذا واعلمه جيدا وليكن ذلك منك على ذكري. فالقول أنه إذا تكلم أو تلفظ بالكفر دون ما إكراه، أي لم يكن في حال الإكراه. والإكراه في الشريعة إكراهان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هو الذي تعتبره الشريعة وترتب عليه أحكام المسامحة، أما الإكراه غير الملجئ فلا يسمى إكراها. وهذا يشبه ما يتساهل فيه الناس في هذا العصر من الضرورة، فكلما وقع الواحد منهم في محظور قال لك أني مضطر وأنه لا سبيل إلا بفعل هذا المحظور. هذا أمثلهم طريق، وخاصة فيما يتعلق بمسائل الربا، وقد حذر الله عز وجل منه أشد التحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك حذر منه وأنكر على فاعله أشد النكير. الله سبحانه وتعالى رتب الحرب من الله ورسوله على من فعلها، أي هذه الأنواع الربوية: من فعل الربا، ومن أكل الربا، ومن تعامل بالربا. قال سبحانه وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الصحابة قالوا لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله، فتركوا الربا وأطاعوا أمر الله عز وجل في قوله: ذروا ما بقي من الربا، ذروا اتركوا هذا. ولا وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الآثار، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، درهم ربا واحد يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية، درهم واحد. وهناك من الآثار ما هو أشد من هذا، أن الذي أن أدنى أبواب الربا، الربا أبواب أو 34 بابا، أدناها مثلانيات الرجل أمة. كل هذا والناس يتساهلون بحجة الضرورة، يقول لك أنا مضطر ولا يعرف ما هي أحكام الضرورة. الضرورة عند المالكية يقولون أنها عند أول قطرة دم، عند أول قطرة دم. فكيف يقال بأن فلان مضطر في قضية لا تصل إلى مثل هذا الذي ذكره الفقهاء وجعله حدا لهذه الضرورة؟ وهكذا من يقول لك أنا مكره على فعل هذا، أين الإكراه؟ من أقام مثلا في دولة أجنبية تمنع الحجاب وتمنع المظاهر المسلمة ويقول لك أنا مضطر، فتنزع المرأة حجابها بحجة الاضطرار، هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي هي دون العقيدة. أما هذه الأمور التي فيها ردة وفيها التلفظ بالكفر فإن الإكراه لا بد أن يكون إكراها ملجئا تعتبره الشريعة. إن لم يكن على هذه الصورة من الإكراه التلفظ فإنه يكفر صاحبه. الصورة الوحيدة التي لا يكفر فيها الناطق بالكفر المتلفظ به هي أن يكون مكرها، فإن لم يكن مكرها كمثل أن يكون جاء أن يكون هازلا أو مازحا، هذا يكفر صاحبه. والآية واضحة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، بأنهم كانوا مجرمين. هكذا عباد الله. وقصة هذه الآية معلومة، وذلك أن جمعا من المنافقين في إحدى الغزوات، ولعلها غزوة تبوك، قالوا مشيرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم قائلين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فجاء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نقل الخبر إليه وصدق الوحي ذلك الخبر، فكانوا يعتذرون ويقولون: يا رسول الله، إنما كنا نتحدث حديث السفر نقطع به عنا السفر وكذا، يعني نمزح فقط ونروح عن أنفسنا. فما نفعهم ذلك، ما نفعهم ذلك، بل لم يلتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الواحد منهم يمشي في ركاب الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم عليها، والحجارة تسفع برجليه، تسفع برجليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه بل يردد الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا أول النواقض، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك بالله هو أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد جعلت ذلك الذي صرفت إليه العبادة ندا مع الله سبحانه وتعالى، لأجل أن العبادة لا تجوز إلا لله، لا يجوز صرف شيء من العبادات إلا لرب البريات سبحانه وتعالى. فمن صرفها لغير الله فقد جعل ذلك المصروف المصروفة إليه العبادة ندا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى وسواه. فهذا الشرك حكمه أنه مخلد في نار جهنم، يخلد الإنسان في نار جهنم، لأجل أنه لا يدخل تحت المغفرة أبدا. إذا ما مات العبد وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار خالدا مخلدا فيها، لا يدخل تحت الرحمة الإلهية، لأجل أن الله قال: إن الله، وهذا على صيغة التأكيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومنع الله سبحانه وتعالى المشرك من دخول جنته، قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة عليه حرام، والحرام هو المنع، الحرام هو المنع، كما قال أحدهم من الشعراء: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم إذن علي حرام، إذن كلامكم علي وتكليمي إياكم ممنوع، فإني لا أكلمكم لأجل ما فعلتم من مروركم بديارنا ولم وعدم سلامكم علينا. تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم إذن علي حرام. إذن التحريم هنا بمعنى المنع، بمعنى المنع. وأيضا كما قال أحد الشعراء كذلك، قال: صالت لتصرعني فقلت، جالت لتصرعني فقلت لها، وهو يخاطب هنا فرسه، جالت لتصرعني فقلت لها: اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، يعني حرام وممنوع عليك أن تصرعي مثلي، وذلك لكمال فروسيته وحنكته ودربته ومعرفته بالخيل وركوبها. جالت، أي تحركت وجالت يمينا وشمالا وشمالا لكي تصرع من على ظهرها، فقال: جالت لتصرعني فقلت لها: اقصري، أي احبسي نفسك عن هذا الذي تفعلين، إني امرؤ صرعي عليك حرام. وهنا يقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، منعه من دخول الجنة. ألست حينما ترى ممنوع الدخول، مع أن هذه العبارة خطأ، الصحيح الدخول ممنوع، ولكن نجد هذه العبارة ممنوع الدخول وأنت لا تستطيع أن تدخل، مع أن المانع هو بشر، والممنوع المكان الذي منعت من دخوله مكان أرضي مهما سما ومهما على في رياشه وأثاثه ومكانته ورفعته وسمومه مهما كان، فأنت لا تستطيع لأن البشر منعوك هذا المكان. فكيف إذا كان الذي منعك هو رب العالمين؟ وقال ذلك في أصدق الكتب السماوية: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ممنوع عليه دخول الجنة. طيب إذا لم يدخل الجنة فأين يذهب؟ هل يعود إلى الدنيا؟ هل لا؟ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها التي قد كان قبل الموت يبنيها، فإما جنة وإما نار، ليس هناك مكان ثالث. الناس في نهاية أمرهم يؤولون إلى جنة عرضها السماوات والأرض خالدين فيها، وإما أن يذهبوا إلى نار تلظى خالدين فيها أبدا. ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن هذه عاقبة الشرك وحكمه، وأن الله لا يغفره، والمقصود هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك شركان ونوعان. شرك أكبر هو الذي تكلمنا عليه الآن وبينا حكمه، وأن صاحبه خالد في النار، وأن الله لا يغفر لصاحبه إن مات على ذلك ولقيه به. وشرك وكذلك من أحكام هذا الشرك الأكبر أنه يحل دم صاحبه، فصاحبه حلال الدم وحلال المال، يستحل دمه وماله، أي يحارب ويقتل، يحارب ويقتل، هذا هو. فالذي يشرك بالله يقتل، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، هذا قد اعتدى على الدين، وهو أحد الضرورات الخمس التي تم الكلام عليها ومر ذكرها معنا. الشرك الأكبر هو هذا. أما الأصغر فإنه لا يخرج صاحبه من دين الله سبحانه وتعالى ولا يخلع عنه لفظ الإسلام. شرك الأصغر، الشرك الأصغر محبط للعمل الذي وقع فيه، إن كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشرح للصحابة ويبين لهم حينما يقولهم أن الذي يخافه عليهم إنما هو الشرك، والشرك الأصغر الذي هو الرياء، والرياء أن يرائي الإنسان بعمله كأن يحسن ويزين صلاته لأجل نظر رجل إليه، أو أنه يدفع الأموال ويجود به، يجود بالمال لأجل أن يقال عنه جواد، أو يقاتل لأجل كذا، أو يطلب هذه الأمور لأجل مدح الناس، لكن هو لا ينشئ العمل لأجل ذلك، وإنما يعتريه الرياء ويعتبره الرياء، فهو يحبط هذا العمل المعين الذي وقع فيه الرياء، ولا يحبط جميع العمل. أما الشرك الأكبر فهو محبط لجميع العمل، لجميع العمل. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، كان هذا وحيا لكل نبي جاء مرسلا من الله سبحانه وتعالى يؤدي رسالة عن الله جل وعلا. كل من أرسله الله عز وجل وكل من أوحى الله إليه من الأنبياء والمرسلين خاطبه الله هذا الخطاب وقرر له هذا التقرير: ولقد أوحي إليك، بصيغة التأكيد، وإلى الذين من قبلك، ليس أمرا خاصا بك بل هو شامل لجميع الأنبياء. هذا للصفوة، هذا خوطبت به صفوة البشرية ونخبة الإنسانية، وهم الأنبياء والمرسلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، للنبي صلى الله عليه وسلم، لإبراهيم لئن أشركت. انظروا إلى هذه الأعمال التي أخبر الله أنها تحبط إن أشرك أصحابها، ليست أعمالا كأعمالنا ناقصة، أعمال قليلة يقع فيها ما يقع، هي أعمال الأنبياء أعمال المرسلين. لقد أوحي إليك يا موسى لئن أشركت ليحبطن عملك، يا إبراهيم لئن أشركت ليحبطن عملك، يا إسماعيل، يا عيسى، يا نوح، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا حكى الله عن جميع الأنبياء، عن جميع الأنبياء، حيث قال الله عز وجل حاكيا عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هؤلاء الذين قال الله عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؟ هؤلاء المذكورون في سورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق، انظر إلى هذا العدد، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ليس هؤلاء فحسب، بل ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، هذه سلالات الأنبياء وأسرهم وعشائرهم، هذه السلاسل النورانية من هذه البشرية. قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط كل عمل مهما علا ومهما كبر، ولو كان عمل 100 سنة أو 1000 عام. نوح عليه السلام من المذكورين في هذه الآية، فقط دعوته فقط 950 عاما، 1000 سنة إلا 50 فقط، هذا عمل واحد من أعماله وهو الدعوة إلى الله، يدخل في مسمى هذه الآية، يدخل فيما دلت عليه هذه الآية. لو وقع منه الشرك وحاشاه لحبط عمله هذا، فكيف بأعمالنا عباد الله؟ الأمر خطير، الأمر خطير. الشرك يحبط الأعمال، والأعمال هي زادك إلى الآخرة، زادك يوم يجعل الله عز وجل الموازين وينصبها، ويوم يقوم ما يقوم من أمر الحساب، ويوم أن يرى الناس أعمالهم، ويوم أن يجازى الناس عن سيئاتهم وحسناتهم، يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، يوم كان كما قال سبحانه وتعالى عبوسا قمطريرا، فكيف بك إذا فقدت أعمالك التي هي طوق رجاتك في ذلك اليوم، وهي ثقل ميزانك، وهي مطيتك على الصراط، تفقد كل هذا إذا دعوت غير الله، فقلت يا فلان، إن قلت يا برعي، إن قلت يا مكاشفي، إن قلت يا بر يا يا يا يا, يا برهاني، هؤلاء جميعا وغيرهم، بدوي، جيلاني، إذا فعلت ذلك أشركت بالله، حبط عملك، خلدت في نار جهنم. هذا هو الشرك الذي حذره وحذره المرسلون. عباد الله، إن هذا الشرك له أشكال وألوان وصور وأنواع. شرك إما أن يكون بهذا الدعاء الذي يصرف لغير الله، من دعا غير الله فقد كفر أو أشرك، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله أو سجد لغير الله وهذا يعيدنا إلى الكلام على أصول الردة الخمسة التي تكلم عليها أهل العلم. أولها القول، وثانيها الاعتقاد. إن اعتقد بقلبه شيئا مخالفا للعقيدة السليمة يعتقد ما يناقض الإسلام، هذا وإن لم يتكلم بهذا ولم يقع منه فعل، وهنا الخطورة، فهو كافر بالله. إن كان حتى وإن كان يصلي ولكنه لا يعترف بالصلاة، إن كان يعتقد أن الإسلام دين قديم وليس له جزاء في الآخرة ولا يصلح وليس بشيء، مع أنه يصوم مع الناس، يصلي مع الناس، يزكي مع الناس، هذا كافر إن اعتقد خلاف العقيدة السليمة ولو لم يقع منه عمل أو قول، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. ونواصل إن شاء الله، نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم من دروس نواقض الإسلام.